رحب معالي الشيخ، ونبارك لكم معالي الشيخ حلول هذا الشهر الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه. حياكم الله وحيا الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهرا مباركا، وتقبل منا ومنكم جميعا الصيام والقيام، وأن نجعله شهر خير عائد على بلادنا وولاة أمورنا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل هذا اللقاء برسالة أرسل بها المستمع الكريم السائل يوسف عبد الشكور من المدينة المنورة، يقول في سؤاله: نرجو من فضيلتكم نصيحة في اغتنام ليالي شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغلميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال من أخينا الفاضل عبد الشكور من المدينة، قولوا عليكم السلام. ويوسف عبد الشكور نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا شك في مستهل هذا في مستهل هذه الإجابة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شهرنا وأن يتقبل منا ومنكم جميعا، ويجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، ويجعله عائدا على أمتنا بالخير واليمن والبركات، وأن يرفع عن أمتنا هذه الغمة، وأن يجمع كلمتها على الحق والهدى، إنه سميع مجيب. لا شك أن شهر رمضان المبارك هو يعني شهر هذه الأمة، وهو شهر القرآن، وهو شهر مواسم الخيرات، ومعلوم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، مما يدل على ما ينبغي أن يخص به من مزيد من الأعمال والخير وأنواع القربات وأنواع الصالحات. وهذا طبعا لا ينحصر، يعني الحقيقة يعني كل عمل فيه إن شاء الله مضاعف. والشهر كما قلنا هو طبعا شهر القرآن وشهر الأمة، وهو موعد سنوي يتلاقى فيه المسلمون على يعني نظام واحد من المعيشة، وعلى نمط متوافق من تغيير العوائد وتوافق أوقات الطعام واليقظة والرقاد. ولا شك طبعا أنه كما يعني يقول الحكمة والمربون ليس أصلح لتربية الأمة من تعويدها على القدرة على التكيف لمتغيرات الظروف وتقلبات الزمن. وأدب الصوم نظام حازم يطبع المسلم بطابع المبادرة في الطاعة، ودروس الصبر فهو يبرهن على صدق المراقبة. ولهذا الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلاحظ قوله إيمانا واحتسابا، ما يدل على أهمية عمل القلب في هذا الباب ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وما يدل على من الحرص على تحقيق حقيقة الإخلاص لله عز وجل. ولهذا في الحديث القدسي الآخر: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فبهذا وبهذا الصدق وبهذا الإخلاص وبهذه صحة التعبير الشفافية والروح الإيمانية ينال الصائمون عظم الجزاء. ولهذا قال الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، لأنه الإخلاص فيه والإيمان والاحتساب في أدخل وأظهر بين العبد وبين ربه. ولهذا غاية الصيام أن يعالج المسلم نفسه لتكتسب إرادة صارمة وعزيمة جادة، فلا تتهافت على الشهوات وتتارك على اللذائذ. ولهذا تجد أن من يعني وفقه الله لصيام صحيح وصيام نقي صح التعبير، تجد أن يعني النور على وجهه والخير يتدفق في البيوت والذكر تمتلئ به المساجد والمآذن تصدع بنداء الخير، ومن ثم فإن نفحات الرب يجنيها الصائمون المخلصون وتسعد بها قلوب الذاكرين. فإذا الصوم كما أنه إمساك للجوارح فهو فطام للنفوس عن الهوى، ولهذا من كبح جماح شهوة الطعام والشراب لابد أن يفطن إلى الحكمة العليا في تطهير النفس وتزكيتها في الأقوال والأفعال والعزائم. ولهذا تدبر هذا الحديث: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم. وحديث آخر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله والبرية أخرى والجهل. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، طبعا الجهل هو هنا الجهل بمعنى نوع من السفه ونوع من أن يتخلى الإنسان عن تصرفاته العاقلة. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا الصائم الحق لا تسمع منه لغوا في الحديث ولا غلظة في الجدل ولا فجورا في الخصومة، يكف لسانه عن البذاء ويصافي خصومه، وإذا غلبه غضب بادر بالاستعاذة ثم أعلن إني صائم إني صائم. أختم بالإشارة إلى يعني من لم يهذب الصيام، فتجده صائم تجد صائم ولكنه قد انطوى قلبه على الحقد وعلى الحسد وتفجير كلمة المسلمين وإضعاف سلطانهم، أو أنه يعني قصر في صومه فترام فيه المخالفات الفظيعة، ولا سيما طبعا من يعني استسلموا لشهواتهم وضيعوا أوقاتهم وسهروا لياليهم على غير حق وعلى غير هدى. فمن عز عليه أن يعيش في جو الرجال فقد أخرج نفسه من قوافل الأبطال. فتقصير هؤلاء في السهر في الليالي لا يعني والسهر الحقيقي كما يقول يعني المتأملون، السهر في الليل لا يكون إلا للشرطي يحرز الأمن أو جندي يحمي الثغر أو طبيب يرعى مريضا أو متعلم يستدرك ويستذكر أو عامل في نوبة ليلية، ومع ذلك فلا يكون السهر إلا مشاهد يتجافى جبه عن المرجع وخوفا وطمعا. أما مع ذلك فهؤلاء كلهم يضيعون صيامهم كما يضيعون أوقاتهم سبحان الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأوصي أن نتخذ من شهرنا موقف محاسبة، فهو شهر يتكرر في كل عام من أجل تجديد المحاسبة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، السائل المستمع سعيد مهدي يقول في سؤاله: والدي لما يؤذن ويقوم للصلاة فهو لا يدرك ما يفعل، فيلتفت يسارا ويمينا ويتكلم أثناء الصلاة في بعض الأوقات، وبعض الأوقات ينام فيها، والآن وقد دخل الشهر الكريم وهو لا يدرك الصلاة ولا الصيام، ماذا عليه فعله؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. يبدو في وصفك لحاله أبيك أحسن الله خاتمته وزادك الله برا فيه وإحسانا، وفقنا جميعا لبر والدينا وصلة رحمنا وحفظ حقوق أقاربنا، الذي يبدو أنه يعني قد يكون يعني وصل قدر إلى حالة ما يسمى الخرف، ويسمى باللغة المعاصرة الزهايمر، قد يكون هذا نوع من الخرف، وإذا كان كذلك فيكون غير عاقل بمعنى أنه ممن رفع عنه القلم، ولهذا يسقط عنه التكليف، فلا صلاة عليه واجبة ولا صيام، وهذا هو الظاهر بسؤالك طبعا لك، ولا أظن أنه يعني يعقل، لأنه لو كان يعقل ويدرك فإنه لا شك أنه لابد أن يصلي الصلاة التامة، وأيضا يصوم إذا كان مستطيعا، أو يطعم عنه إذا كان غير مستطيع، هذا إذا كان عاقل. ولكن الذي يبدو بسؤالك أنه يعني أدرك مرحلة الخرف، أحسن الله خاتمته وزادكم الله برا وإحسانا في ملاحظتي، الذي يظهر لي من سؤالك أنه يعني لا شيء عليه لأنه مرفوع عنه القلم والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز الأكل قبل الأذان بثواني، مع العلم أني أذان الفجر، مع العلم أني لا أسمع الأذان في منطقتنا. لا شك طبعا الحكم الإمساك والإفطار كلهم مرتبطون. الإمساك مرتبط بطلوع الصبح والإفطار مرتبط بغروب الشمس، هذا هو يعني الحكم. بمعنى إذا غربت الشمس فقد حل لصائم الفطر، وإذا بدأ نور الصباح فقد وجب الإمساك، هذا هو الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الإفطار: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، هذا هو الحكم. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: كل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. بمعنى أنه الحكم مرتبط بالإمساك بطلوع الصبح وبالإفطار بغروب الشمس. أما الأذان لا شك طبعا أنه غالبا الأذان المؤذنون مؤتمنون ويجتهدون في أنهم يؤذنون فعلا مع الوقت، وأيضا بخاصة أن في الوقت الحاضر أيضا دقة التوقيتات ودقة الساعات سواء الإلكترونية أو غيرها، هذه لا شك أن تفيد غلبة الظن، ولهذا الاعتماد عليه لا مانع. ولكن أنت اجتهد يعني أن تنهي أكلك عند الإمساك مع الأذان أو قبل الأذان، هذا أحسن. وفي الإفطار أيضا اجتهد أنك لا تفطر حتى يؤذن. أما إذا استيقنت أن الصباح قد طلع فإنه لا يجوز أن تأكل، وقبل أن يطلع الصباح فلك أن تأكل، وفي الغروب كذلك إذا تيقنت أن الشمس قد غربت فإنك تأكل، وقبل أن تتيقن أن يغلب على ظنك فإنك لا تأكل. فالحكم مرتبط بطلوع الصبح وبغروب الشمس، والأذان هذا دليل عليه. فعلى كل حال يعني تقول يجوز لك قبل الأذان بثواني، أرجو لا حرج، ولا سيما إذا كنت تعتمد على الساعة والمؤذن إذا معروف أنها منضبط، فأرجو لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو محمد من جازان يسأل يقول: ما حكم صوم من لم يتسحر، وهل يلزم تجديد نية الصيام لكل يوم؟ لا شك أن السحور سنة، السحور سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة، سواء كان في صيام الفريضة أو في صيام النافلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر، والمسلمون لا زالوا يتسحرون وملازمون لهذه السنة ولله الحمد. ولكن لو أن الإنسان صام من غير سحور فإن صيامه صحيح، لو صام من غير سحور فإن صيامه صحيح. ولكن والنية، تقول هل تجد النية؟ نعم، لا بد أن الإنسان ينوي، ولكن على كل حال النية أمرها سهل. يعني أقول لك أن المسلمين حالما يدخل الشهر أو حالما تعلن الجهة المسؤولة في البلد عن دخول الشهر، الناس قد عقدوا نيتهم لينصوموا الشهر كله، والإنسان يكون بمعنى أنه مستصحب النية إلى آخر الشهر. فلا تتكلف أنه في كل صباح أو كل يوم تجدني باللفظ وأنا اليوم أنوي، لا، أن المسلمون يعني حينما يدخل الشهر وهم مقيمون غير مسافرين ولا مرضى فإنهم ومكلفون، فإنهم يعني قد عقدوا النية على الصيام، ولا تتكلف كثيرا في قضية النية. وإن كانت لا شك أنها لا بد منها، لكن لو أن الإنسان نوى الإفطار فإنه يفطر، أو نوى أن لا يصوم فإنه لا يصح صيامه، لا بد أن يكون فإن ناوي الصيام. لكن نية الصيام كما تعالى عمل قلبي، والمسلمون حالما يدخل الشهر فإنهم عازمون على أن يصوموا، أن يصوموه كله ولله الحمد. فعلى كل حال النية لا بد منها، ولكنك لا تتكلف في هل نويت أو ما نويت، لأن دخول الشهر هذا كافي في الدلالة على النية لما كان مقيما صحيحا ليس عنده مانع من موانع أو الصيام أو رخص الصيام، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول في سؤالها: السلام عليكم، تقول: بعد أن أفطرت شعرت بنزول الدورة الشهرية قبل أن أصلي المغرب، فما حكم صومي في ذلك اليوم وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى كل حال السؤال تقولين: شعرت بنزول الدورة قبل صلاة المغرب، لكن ليس قبل أذان المغرب. إذا كان يعني أذن المغرب لم تشعر بشيء فإن الصيام صحيح، فالأصل صحة الصيام. أما إذا كان الشعور قبل أذان المغرب فنعم، هذا يعني يفسد الصيام، عليك قضاء هذا اليوم. أما إذا كان قبل صلاة المغرب وبعد الأذان فإن الصيام صحيح إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا هذا سؤال من إحدى الأخوات المستمعات تقول فيه: السلام عليكم أثابكم الله، تمنى عرض سؤالي على فضيلة الشيخ، وهو أنني أعاني من مرض وراثي عبارة عن تكسر في الدم ليس له علاج غير شرب السوائل بكثرة وأخذ مسكنات. تقول: أنا عند صيامي تنقص السوائل وأتعب وتأتيني آلام كبيرة وإعطائي لدم ومسكنات، عندي صيام من رمضانات سابقة لم أستطع قضاءها حتى الآن. سؤالي: أنا أقيم في دولة أجنبية، الصوم عندنا 19 ساعة ولا أستطيعه. الآن أنا محتار في أمري، أتمنى عرض سؤالي ولكم الشكر والله يجزاكم خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت على السؤال يعني، فوضحت توضيحا جيدا. فعلى كل حال هذا يرجع إلى يعني فعلا طبيعة المرض وطبيعة ما يقرره يعني الطبيب المختص. فإذا كان هذا المرض لا يرجى برؤه ومستمر معك طول الحياة ولا يرجى أن تأتي يعني أوقات تتمكنين فيها من القضاء، فتطعمين عن كل يوم مسكينا وهذا كافي. أما إذا كان المرض يرجى برؤه إن شاء الله وحسب كما يقول المختصون، إن قال ذلك المختصون من الأطباء ثقات وقالوا إنه يرجى برؤه بعد أخذ يعني الأدوية لمدة فترة معينة قد تكون سنة سنتين ويتحسن الوضع الصحي، فأنت تنتظرين إن شاء الله. إذا حصلت الصحة التامة والتي تتمكنين فيها من القضاء فإنك تقضين هذه الأيام. أما لك لا يجبره، وقد يكون هذا يعني مرض مزمن مدى الحياة ولا يغلب على الظن يعني برؤه في الوقت القريب، فإنك تطعمين عن كل يوم مسكينة وهذا كافي إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، السائل الذي رمز لاسمي بالحرف يا يقول: السلام عليكم، إذا دخلت المسجد وقت صلاة التراويح وأنا لم أصلي العشاء، هل أدخل مع جماعة المسجد الذين يصلون التراويح أم أنتظر مع الداخلين الذين فاتتهم الصلاة ونصلي في جماعة أخرى؟ أفتونا أثابكم الله. وهذا سائل آخر له سؤال قريب من هذا السؤال، يقول: فضيلة الشيخ، هل أجر من يصلي العشاء مع الجماعة الأولى مثل أجر من يصليها متأخر مع صلاة التراويح، وهل في ذلك دليل على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الدخول مع إمام التراويح بنية صلاة العشاء فلا مانع منه، هو يصلي التراويح وأنت تصلي العشاء فلا مانع، بمعنى وهي يسميها العلماء إمامة المتنفل بالمفترض، بمعنى الإمام صلاته نافلة والمأموم فريضة، كما كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب قوم يصلي بهم، فمعاذ صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم هي فريضته وصلاته في قومه نافلة لأنه قد أدى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع أن تدخل مع إمام التراويح بنية الفريضة إن شاء الله. ولا شك طبعا السؤال الثاني يعني هل يصلي العشاء مع الجماعة الأولى مثل أجر من صلى متأخر؟ لا شك أن صلاة الجماعة الأولى والمبادرة إلى المسجد والتبكير له فضله، والجماعة الأولى قد تكون هي الجماعة المعتبرة يعني، وإن كان فيما بعد يقضي الإنسان مع جماعة هذا خير كثير، لكن الجماعة الأولى هي الأولى وهي يعني التي يعني يكون فيها المسلم قد بادر في صلاته وقد اجتهد في أن يحضر مبكرا، فهذا كله أجر عظيم ينبغي أن يحرص عليه المسلم المبادرة والتبكير للجماعة. ولا شك كما قال صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في سوقه وفي بيته ب25 ضيفا، والحرص على الجماعة لا شك أنه مهم جدا، ولا سيما كما ذكرتم أنكم دخلتم والجماعة قد انتهت، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا يعني دخل للصلاة قال: من يتصدق على هذا؟ مما يدل على أنه يعني ينبغي الإنسان لا يصلي وحده ما أمكنه ذلك، سواء كان يدخل مع الجماعة في التراويح أو ينتظر جماعة يصلي معهم فيدرك بهذا فضل الجماعة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حبيبتي الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.